الشريط الخامس والعشرون. الوجه الأول: كتابة البسملة على البطاقات مشروعة. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. الجزء الخامس، الصفحة 27 بعد 400، الشيخ بن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. سؤال: هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات؟ الجواب: يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. الهامش: حديث ضعيف جدا بلفظ أبتر، ولكن جاء بألفاظ أخرى. راجع الإرواء الأول والثاني. انتهى الهامش. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل، والإثم على من فعل ذلك، أما الكاتب فليس عليه إثم. انحراف الشباب. السؤال: ما هي أسباب انحراف كثير من الشباب عن الدين ونفورهم منه؟ الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. الجزء الخامس، في الصفحة 53 بعد 200 54 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الجواب: لما ذكرت من انحراف الكثير من الشباب ونفورهم من كل ما ينسب إلى الدين أسباب كثيرة، أهمها قلة العلم وجهلهم لحقيقة الإسلام ومحاسنه، وعدم عنايتهم بالقرآن الكريم، وقلة المربين الذين لديهم العلم والقدرة على شرح حقيقة الإسلام للشباب وبيان محاسنه وإيضاح أهدافه وما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالتفصيل. وهناك أسباب أخرى كالبيئة والإذاعة والتلفاز والأسفار إلى الخارج والاختلاط بالوافدين من ذوي العقائد الباطلة والأخلاق المنحرفة والجهل المركب إلى غير ذلك من العوامل التي تنفرهم من الإسلام وترغبهم في الإلحاد والإباحية. فاجتمع في هذا المقام الكثير من الشباب خلو قلوبهم من العلوم النافعة والعقيدة الصحيحة ووفود طوفان من الشكوك والشبهات والدعايات المضللة والشهوات المغرية، فنتج عن ذلك ما ذكرتم من السؤال من الانحراف فنتج عن ذلك ما ذكرتم في السؤال من الانحراف والنفور من كل ما ينسب إلى الإسلام من الكثير من الشباب. وما أحسن ما قيل في هذا المعنى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وأبلغ من ذلك وأصدق وأحسن قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سورة الفرقان الآيتان 44 و45. والعلاج فيما أعتقد يتنوع بحسب تنوع الداء، فأهم ذلك العناية بالقرآن الكريم والسيرة النبوية وبالمدرس الصالح والمدير الصالح والمفتش الصالح والمنهج الصالح، وإصلاح أجهزة الإعلام في الدور الإسلامية وأن تطهر مما فيها من الدعوة إلى الإباحية والأخلاق غير الإسلامية وأنواع الإلحاد والفساد، إذا كان القائمون عليها صادقين في دعوة الإسلام والرغبة في توجيه الشعوب والشباب إليه. ومن ذلك العناية بإصلاح البيئة وتطهيرها مما وقع فيها من الأوبئة، ومن العلاج أيضا منع السفر إلى الخارج إلا لضرورة، والعناية بالتوعية الإسلامية النقية الهادفة بواسطة جميع الأجهزة الإعلامية والمدرسين والدعاة والخطباء. وأسأل الله أن يمن بذلك وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للفقه في دينهم والتمسك به ومحاربة ما خالفه بصدق وإخلاص وجهود متواصلة، إنه سميع قريب. التسجيلات الإسلامية. السؤال: تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقت من دور مهم في توجيه الناس؟ وقد قام أهل الشر بتشويه سمعتهم وأنهم ماديون وغير ذلك، أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر لنا حتى لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصيرة. الهامش، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 77، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الجواب: لا شك أن الحرص على تسجيل المقالات النافعة والمواعظ والأحاديث المفيدة كل ذلك مفيد للأمة، ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهو مأجور، وعليه في ذلك الصبر والاحتساب، ولو قيل فيه ما قيل تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالأخيار قبله، ولا حرج في بيع الأشرطة المشتملة على ذلك مع تحري الأسعار الخفيفة التي لا تثقل على الناس، ليستعين بها على مهمته وينفع الناس بعمله لما في ذلك من نشر للعلم وتعميم الفائدة. وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة، وأنصح بشرائها والاستفادة منها إذا كانت صالحة، لأنه ليس كل شريط صالح وليس كل من تكلم يكون كلامه مفيدا وجديرا بأن يسجل. فالواجب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صادرا من أهل العلم المعروفين بالعلم والتحقيق، ليستفيد من ذلك ويسمعه أهله وإخوانه وزملاءه، وعليه أن يحذر من تسجيل ما يضره ولا ينفعه. ترك الوظائف التي فيها بعض المعاصي. الهامش، فتاوى معاصرة في الصفحة 61، الشيخ بن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. السؤال: بعض الناس ينكر على من يترك الوظائف التي فيها المعاصي والمحرمات ويرمونهم بالتسرع والهلكة وعدم الحصول على الوظائف، وهل الأرزاق بيد هؤلاء؟ الجواب: الأرزاق بيد الله عز وجل، وربما يكون تركه للمعاصي من أسباب الرزق، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية الثانية. ولا يمكن أن ينال رزق الله بمعصيته إلا على سبيل الاستدراج، فإذا رأيت الرجل قد أدر الله عليه الرزق وهو مقيم على معصية فهذا من استدراج الله له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سورة هود الآية الثانية بعد 100. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يملي للرجل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما قول من قال إن هذا تسرع وهلك، فهذا لا نستطيع أن نقول إنه تسرع أو غير تسرع حتى ننظر حال الرجل الذي هرب من الوظيفة، هل يمكنه أن يبقى مع الصبر أولا بحيث هل يمكنه أن يبقى مع الصبر أو لا يمكنه أو لا يمكنه بحيث يكره على الخروج منها؟ فإذا أمكنه أن يصبر ويحتسب على ما يناله من الأذى، لا سيما في الأمور المهمة كالجيش وشبهه، فهذا هو الواجب عليه. وإن لم يمكنه وأكره على أن يخرج، فالإثم على من أخرجه. حكم التورية. الهامش، مجموع دروس فتاوى الحرم المكية، الجزء الثالث في الصفحة 67 والثامنة 68 بعد 300، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم التورية وهل فيها تفصيل؟ الجواب: التورية أن يريد الإنسان بكلامه ما يخالف ظاهر الكلام، وهي جائزة بشرطين: الأول أن يكون اللفظ محتملا لها، والثاني أن لا تكون ظلما. فلو قال رجل: أنا لا أنام إلا على وتد، والوتد عود يوضع في الجدار ويعلق عليه المتاع، وقال الرجل: أنا أريد بالوتد الحبل، فهذه تورية صحيحة، لأن اللفظ يحتملها وليس فيها ظلم لأحد. وكذلك لو أن رجلا قال: والله لا أنام إلا تحت السقف، ثم نام فوق السقف فقال: أردت بالسقف الماء، فهذا صحيح، فقد سميت السماء سقفا في قوله سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سورة الأنبياء الآية 32. وكذلك لو استخدمت التورية للظلم فلا تجوز، كمن أخذ حقا من إنسان ثم ذهب إلى القاضي ولم تكن للمظلوم بينة، فطلب القاضي من آخذ الحق أن يحلف أن ليس له عندك شيء، فحلف وقال: والله ما له عندي شيء، فحكم له القاضي، ثم كلمه بعض الناس في ذلك وعرفه أن هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار. وقد جاء في الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. الهامش: رواه البخاري في الشهادات رقم 2669 و2670، ورواه مسلم في الإيمان رقم 138. انتهى الهامش. فقال هذا الحالف: أنا ما أردت النفي وإنما أردت الإثبات، ونيتي في كلمة ما له، أي ما اسم موصول، أي والله الذي له عندي شيء، أي والله الذي له عندي شيء. فهذا وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه ظلم فلا يجوز، ولهذا جاء في الحديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الهامش: رواه مسلم في الإيمان رقم 1653. انتهى الهامش. ولا ينفعك التأويل عند الله، وأنت الآن حالف على يمين فاجرة. ولو أن رجلا اتهمت زوجته بجنايات هي بريئة منها، فحلف وقال: والله إنها أختي، وقال: أردت أنها أختي في الإسلام، فهذا تعريض صحيح، لأنها أخته في الإسلام وهي مظلومة. هل هناك حرف أو هل هناك حرف غير شريفة مع دليل؟ السؤال: يعتقد بعض الناس أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيها، كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها، فهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد؟ وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبائع العربية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: لا نعلم حرجا في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الهامش: رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 141، والطبراني في الكبير رقم 4411، والبزار رقم 1257 من حديث رافع، وصححه الحاكم في الجزء الثاني رقم 10 من حديث البراء. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. الهامش: رواه البخاري في صحيحه في البيوع رقم 2072. انتهى الهامش. ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها، فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم، وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه منها، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحة 25 بعد 400، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يسعى في نشر الشائعات بين الناس. السؤال: ما حكم من يسعى في نشر الشائعات بين الناس؟ الجواب: الشائعات قسمان، شائعات خير وشائعات شر، فالذي ينشر ما فيه الخير بين الناس مثل أن ينشر بدعة شخص مبتدع أو قولة ملحد أو ما أشبه ذلك للتحذير منها، فإنه يحمد على هذا الشيء لما في ذلك من حماية الناس من هذا المنكر. وأما الذي يشيع السوء لأجل إشاعة الفاحشة في المؤمنين فإن هذا حرام عليه ولا يحل له لما يترتب على ذلك من المفاسد الخاصة والعامة. والإنسان يجب أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، فإذا كان لا يحب أن ينشر الناس عيبه فإن العدل أن لا ينشر عيوب الناس. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. كرة القدم وأكاديمية يوافا. السؤال: أعلنت شركة بيبسي كولا عن عزمها على إقامة دورة في كرة القدم أكاديمية يوافا للناشئين من سن 12 إلى 16، أي من طلاب الابتدائي والمتوسط، تحت إشراف فريق من البريطانيين، وهي تطلب من الجميع المشاركة لتنتخب منهم مجموعة بعد إجراء اختباراتهم. فما رأي فضيلتكم؟ هل يشجع الإنسان أبنائه على الالتحاق بها ليسافر بهم إلى بريطانيا؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد سمعت هذا الخبر وقرأته، وفيه أنهم سوف ينتخبون من النشء الصغار 3 فرق: فرقة إلى حد السنة 12، وفرقة إلى حد السنة 14، وفرقة إلى حد السنة 16، ليختاروا منهم من يرونه صالحا للمشاركة في هذه الأكاديمية التي سيجرى التمرين عليها في بريطانيا. وأنا لا أظن أن أحدا من الناس يسمح لولده فلذة كبده وثمرة فؤاده أن يسافر في هذا السن إلى بريطانيا أو غيرها من بلاد الكفر، لما في ذلك من الخطورة العظيمة على دين الولد وأخلاقه وعبادته. ويحرم على الإنسان أن يمكن لهذه الشركة من السفر بهؤلاء النشئ إلى بريطانيا أو غيرها من دول الكفر، لأنه مؤتمن على أهله وأولاده وراع له عليهم، وسوف يسأل عنهم يوم القيامة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، سورة التحريم من الآية 6. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الهامش رواه البخاري في الاستقراض رقم 2409 ومسلم في الإمارة رقم 1829. انتهى الهامش. أسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وشبابنا من كيد أعدائنا، وأن يحفظ حكومتنا بالإسلام ويحفظ الإسلام بها، وأن يجعلها خير راع لأبناء شعبها وفلذات أكبادهم، وأن يجترفهم مثل هذه الأفكار السيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش فتاوى معاصرة في الصفحتين 64 و65، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم أخذ الأدوية من المستشفى وإعطائها للآخرين بغير وصفة. السؤال: ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها إلى مريض آخر في مستشفى آخر، أو في البيت بحجة أنه مسلم وأنها ليست للبيع؟ الجواب: هذا له نظام وتعليمات. فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له، لأن هذا مستشفى له مراجعون، فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة فيهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر، وكل مستشفى لها صيدلية فلا ينقل من هذا لهذا، لأنها تعليمات من جهة الدولة. وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح لها بصرف الأدوية إلى غير المستشفى المعد له فلا بأس، وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 40 و41 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم وضع بقايا الطعام في النفايات واستخدام الجرائد سفرة. السؤال الأول: هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟ اثنان: بالنسبة لبقايا الطعام، يضعه بعض الناس في كرتون ونحوه ويوضع في الشارع لتأكله البهائم، ولكن يأتي عمال النظافة ويضعونه مع بقية النفايات. والسؤال: هل يجوز وضع الطعام مع النفايات الأخرى؟ الجواب على السؤال الأول: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا يجعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل. والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب، أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة. الإجابة على السؤال الثاني: الواجب تسليمه لمن يأكله من الفقراء إن وجد، فإذا لم يوجد، فإن لم يوجد من يأكله من الفقراء وجب جعله في مكان بعيد عن الامتهان حتى تأكله البهائم، فإن لم يتيسر ذلك وجب حفظه في كراتين أو أكياس باغة أو غيرها. وعلى البلديات في كل بلد أن تعمد المسؤولين لديها أن يضعوها في أماكن نظيفة حتى تأكله البهائم أو يأخذه بعض الناس لبهائمه صيانة للطعام عن الإهانة والإضاعة. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين 2 و3 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم إحياء الآثار الإسلامية. السؤال: ما حكم الإسلام في إحياء الآثار الإسلامية لأخذ العبرة، مثل غار ثور وغار حراء وخيمتي أم معبد، وتعبيد الطرق للوصول لتلك الآثار ليعرف جهاده صلى الله عليه وسلم ويتأسى به؟ الجواب: إن العناية بالآثار على وجه الاحترام والتعظيم يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها. والشرك بالله أنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها، والذي يقف عند هذه الآثار يتضح له كيف يتمسح الجاهل بترابها ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه، ظن منه أن ذلك قربة إلى الله وسبب لحصول الشفاء. ويعين على هذا كثير من دعاة الضلال، ويزينون زيارتها حتى يحصل بسبب ذلك الكسب المادي. وليس هناك غالبا من يخبر زوارها بأن المقصود العبرة فقط، بل الغالب العكس. وروي في الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2180 وأحمد في الجزء الخامس رقم 218 انتهى الهامش. فشبه قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا بمجرد الألفاظ. ولو كان إحياء هذه الآثار أو زيارتها أمرا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه، وهم أعلم الناس بشريعة الله وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ عنه ولا عنهم أنهم زاروا غار حراء أو غار ثور، ولم يحفظ أنهم عرجوا على موضع خيمتي أم معبد ولا محل شجرة البيعة، بل لما رأى عمر رضي الله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أمر بقطعها خوفا على الناس من الغلو فيها والشرك، فشكر له المسلمون ذلك وعدوه من مناقبه رضي الله عنه. فعلم بذلك أن زيارة تلك الآثار وتمهيد الطرق إليه أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله، والواجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم أن يسدوا الذرائع المفضية إلى الشرك حماية لجناب التوحيد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجلة المجاهد السنة الرابعة العددان 37 و38 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج من دوامة الوقت الحاضر. السؤال: كيف ترون سماحتكم الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج به من الدوامة التي يوجد فيها في الوقت الحاضر؟ الجواب: إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيها من مختلف المذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء، وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب، وهذا هو الداء الناجع للعالم الإسلامي بل للعالم كله مما هو فيه من اضطراب واختلاف وقلق وفساد وإفساد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سورة محمد الآية 7. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، سورة الحج الآيتان 40 و41. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سورة النور من الآية 55. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سورة آل عمران من الآية 300. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم يطلبون الهدى والتوجيه من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكمون بغير شريعته ويتحاكمون إلى ما وضعه أعداؤهم لهم، فإنهم لن يجدوا طريقا للخروج مما هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم واحتقار أعدائهم لهم وعدم إعطائهم حقوقهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، سورة آل عمران من الآية 17 بعد 100. فنسأل الله أن يجمعهم على الهدى وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليها وترك ما خالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحتين 61 و62 بعد 200 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. من كان أتقى لله فهو أفضل. السؤال: متى يكون الأعجمي أفضل من العربي؟ الجواب: الحكم في ذلك كما نبه الله سبحانه عليه في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات من الآية 13. فإذا كان العجمي أتقى لله فهو أفضل، وهكذا إذا كان العربي أتقى لله فهو أفضل، فالفضل والكرم والمنزلة بالتقوى، فمن كان أتقى لله فهو أفضل سواء كان عجميا أو عربيا. الهامش: مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحة 900 شيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. مظهر المسلم وما ينبغي أن يكون عليه. السؤال: نرى بعض الناس المتدينين يهملون نظافة هندامهم، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا إن البذاذة من الإيمان، فنرجو من فضيلتكم بيان مدى صحة قولهم جزاكم الله خيرا. الجواب: الذي ينبغي للإنسان أن يكون جميلا في ملبسه ومظهره بقدر المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الكبر قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الهامش: رواه مسلم في الإيمان رقم 91. انتهى الهامش. أي يحب التجمل، ولم ينكر عليهم أن يحبوا أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة، بل قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. وبناء على ذلك نقول إن معنى الحديث إن البذاذة من الإيمان أن يكون الإنسان غير متكلف بالأشياء، وإذا كان لا يتكلف الأشياء بل تأتي بأصولها، إنه يحمل هذا النص على النص الذي أشرت إليه آنفا، هو أن التجمل من الأشياء المحبوبة إلى الله عز وجل، لكن بشرط أن لا يكون ذلك إسرافا، أو أن لا يكون ذلك نزولا إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل. الهامش: من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. أسباب تقوية الإيمان. السؤال: كيف يستطيع المرء أن يقوي إيمانه حيث إنه لا يتأثر بمعاني الآيات التي تقرأ إلا قليلا؟ الجواب: على كل حال، فإن هذا الرجل يقول هذا الكلام يظهر أنه مؤمن باليوم الآخر ومصدق به، ولكن عنده شيء من قسوة القلب، وقسوة القلوب في عصرنا هذا كثيرة جدا، وسببها الإعراض عن التعبد والتذلل التام لله عز وجل. ولو أن الإنسان تعبد لله بالمعنى الحق وتذلل لله بالمعنى الحق لوجد في قلبه لينا وخشوعا، ولو أن الإنسان منا أقبل على القرآن وتدبره لوجد من قلبه لينا وخشوعا، لأن الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورة الحشر من الآية 21. ومن أسباب قسوة القلب ما ظهر من زينة الدنيا في هذا العصر وافتتان الناس بها وكثرة مشاكلها، ولذلك تجد الإنسان الصغير الذي لم يتفتح على الدنيا ولم تتفتح الدنيا عليه، تجده عنده من الخشوع والبكاء أكثر من الكبير، وهذا نشاهده وتشاهدونه أنتم الآن في المسجد الحرام في القيام، تجد شبابا صغارا في 18 من أعمارهم ونحوها، تجدهم يبكون بكاء عند ذكر الآيات التي فيها الوعيد أو الترغيب أكثر من بكاء من هو أكبر منهم، لأن قلوبهم ألين، فهي لم تتعلق بالدنيا كثيرا، ولم تذهب تنظر إلى المشاكل البعيدة والقريبة، لذلك نجدهم أكثر خشوعا وأقرب لينا ممن انفتحت عليهم الدنيا وانفتحوا عليها وصارت قلوبهم مشتتة من هنا ومن هناك. فنصيحتي لهذا الأخ أن يحصر قلبه وفكره فيما يتعلق بدينه فقط، وأن يحرص على تلاوة القرآن بتدبر وتمهل، وأن يحرص أيضا على مراجعة الأحاديث التي تشتمل على الترغيب والترهيب، فإنها ترقق القلوب. الهامش مجموع دروس وفتاوى للحرم المكي في الجزء الثالث في الصفحة 80 بعد 300 للشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم التفكير في الحرام دون عمل. السؤال: ما حكم التفكير بفعل الأشياء المحرمة كأن يفكر شخص أن يسرق مثلا، أو يفكر أن يزني وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعل ذلك لو تيسرت له السبل؟ الجواب: ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة كأن يفكر في الزنا أو السرقة أو شرب المسكر أو نحو ذلك ولا يفعل شيئا من ذلك فإنه يعفى عنه ولا يلحقه بذلك ذنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الطلاق رقم 5269 ومسلم في الإيمان رقم 127، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه. الهامش متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري في الرقاق رقم 6491 ومسلم في الإيمان رقم 131، انتهى الهامش. وفي لفظ: كتبت له حسنة لأنه تركها من جراء. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 129 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى أنه من ترك السيئة التي هم بها من أجل الله كتبها الله له حسنة، وإن تركها لأسباب أخرى لم تكتب عليه سيئة ولم تكتب له حسنة، وهذا فضل من الله سبحانه ورحمة لعباده، فله الحمد والشكر، لا إله غيره ولا رب سواه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 24 بعد 400، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم قتل الحشرات الموجودة في البيت. السؤال: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل؟ الجواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلها، ولكن بغير التحريق بل بأنواع المبيدات الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور. الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور. الهامش رواه البخاري في جزء الصيد رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 67 و1198، انتهى الهامش. وفي لفظ: والحية فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق يعني مؤذية، وأذن في قتلها. وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذى كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة الأولى والثانية بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار. السؤال: ما السبيل الأرشد لمواجهة الحرب التي تشن على الإسلام من بعض أبناء المسلمين أنفسهم، سواء كانوا من العلمانيين أو من غيرهم؟ الجواب: الواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه، فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية حتى يتبين بطلان ما هم عليه. والذين يحاربون الإسلام من ناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام ويبين أن أفضل طريقة لتقويم الاقتصاد على وجه عادل هي طريقة الإسلام. والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاموا بما يناسب تلك الأسلحة، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، سورة التوبة الآية 73 وسورة التحريم الآية 9. ومن المعلوم أن جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار، لأن جهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان، وجهاد الكفار يكون بالسيف والسهام. الهامش العدد رقم 1288، مجلة الدعوة، في 11 من الشهر العاشر من عام 11 و400 ألف للهجرة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. طرق محاربة الغزو الثقافي الغربي والشرقي الذي يواجه الأمة. السؤال: كيف تستطيع المجتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي الذي تواجهه في وقتنا الحاضر؟ الجواب: مما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى. ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وتراثها، حيث إن الأخذ بالقوة وعن طريق العنف والإرهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس، لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض، وأصبحت هناك هيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب وترفض الاستعمار عن طريق القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعب، وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعية في سيادتهم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير الدفة الحكم في أوطانهم حسب ميولهم ورغباتهم في الحياة وحسب ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم، مما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد قتال عنيف وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.